بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثير من الجهال يعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب، أنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العهد ما بالصلاة على الذنب فهو كفر عهده. قال معروف: رجاء رحمة من لا تضيعه من الخذلان والحمى. وقال بعض العلماء: مقطع عظم منك في الدنيا بسرقة ثلاثة ذراعين، لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. وقيل للحسن: يرى طويل البكاء، فقال: أخاف أن يضعني في النار ولا يقبل لي. وكان يقول: إن قوما تذهبهم مماني مغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع من جالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لن أصنع أقوام يخوفوننا حتى تدرك أملا خير من أن أصنع أقوام يؤمنونك، خير من أن أصنع أقوام يؤمنونك حتى تلحقك المخاطر. وكتبت صحيحين من حديث أبي يوسف العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين في هذا الكتاب ويذكر الدواء الشافي لمن سأله عن الذنوب وعلاج الذنوب وأثر الذنوب على العبد، ويذكر أن من الناس من يغتر برحمة الله ويعتمد على عفوه ومغفرته. ولا شك ولا ريب ولا مراء أن الله جل وعلا عفو كريم، غفور رحيم، رؤوف رحيم، لكنه مع ذلك شديد العقاب، شديد العقاب، وأنه حكم على بعض الناس وقضى عليهم بدخول النار، وقضى على آخرين بالخلود فيها. كما أنه خلق للجنة أقواما ووفقهم للعمل بما يرضيه. فكثير من المسلمين يوجد الآن من يزاول المنكرات ويعتمد على عفو الله ومغفرته ويسوف ويقول أتوب إذا بلغت من العمر كذا أتوب، وما الذي يؤمنك وما الذي يضمن لك أن تعيش إلى أن توفق للتوبة؟ مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذي يعصي الله جل وعلا ويعتمد على عفو ومغفرته هذا معاند ولا يأس ولا قنوط، لكن لا أمن من مكر الله، لا أمن من مكر الله، أفأمن مكر الله؟ ولا يأمن مكر الله إلا سليمان. نعم، فالأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله كل هذه كلها من كبائر الذنوب وعظائمها. وظل الطوائف بسبب اعتماد أحد الأمرين دون الآخر، فظلت الخوارج لأنهم قنطوا ويأسوا ورجحوا جانب الخوف، وظلت المرجية أيضا لأنهم آمنوا من مكر الله واسترسلوا في معاصيه وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. ووفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة إلى أن توسطوا ونظروا إلى النصوص كلها، نظروا إلى النصوص كلها وتوسطوا، ونصوص الكتاب والسنة علاج لأدواء القلوب، وهي أيضا شفاء لأمراض الأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للجميع للقلب والبدن. فعلى الإنسان أن يعالج داءه بكتاب الله جل وعلا، فإن كان عنده نوع من التساهل نظر في نصوص الوعيد ليورثه ذلك الانكفاف عن المعاصي والازدجار عنها، ويحثه على العمل بما يرضي الله جل وعلا، وإن رأى على نفسه شيئا من الاندفاع والغلو يعالج ذلك بنصوص الوعد، وأن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. لكن تكتب لمن؟ فسأكتبها نعم، هل يكتبها للذين يزنون؟ هل يكتبها للذين يسرقون؟ هل يكتبها للذين يقتلون الناس بغير حق؟ لا، إنما يوفق لها من عمل الأعمال الصالحة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسارعون ويبادرون بالأعمال الصالحة، ومع ذلك يخافون من أن ترد عليهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، لا بد منها. أما الذي يقول الله ثوي شباب أبا استأنس وانبسط، إذا كرر الموت تبت، وما يدريك أن الموت بعد لحظة، وما يدريك. هل أنت مؤمن أن تعيش إلى الغد إلى أن تمكن من التوبة؟ شخص وقر الإيمان في قلبه وذهب إلى عالم ليلقنه الشهادة من أجل أن يدخل، لأنه لا يدخل في الدين إلا إذا نطق الشهادة، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال الشيخ بعد الصلاة تجي ويكون خير، خرج من عند الشيخ في تبادل إطلاق نار وقتل، هذا مات على كفره ظاهرا والباطن الله جل وعلا يتولاه. ما الذي يؤمنه إلى أن يعيش إلى أن يتوب؟ وشخص في الستين من عمره، في الستين من العمر لم يتزوج، والله أعلم ما كان السبب، ولا يصلي، فذهب إليه قريب من أقربائه في بلده وقال يا فلان تزوج، لترزق ولد صالح يدعو لك، وحافظ على الصلاة، لا يأتيك الموت بغتة ثم تندم ندامة لا ينفعك الندم فيها، ولا تساعة مندم. فقال: يا فلان، يكلم الذي جاء يدعوه وينصحه ويوجهه، كم عمر والدي يوم مات؟ هذا عمره 60 الولد، قال عمره 120. وكم عمر عمي؟ قال 115. كم عمر خالي؟ قال 125. كلا، إن ناس ما نموت إلا بعد أعمال طويلة، ريضين على كلامه هو قلوبه. قال له: أنت لا علاقة لك بأبيك ولا عمك ولا خالك، أنت أجلك مرتبط بك بغض النظر عن غيرك. ابن عمك كم عمره يوم مات؟ قال 30. ابن خالك كم عمره؟ قال بحادث عمره 20. وهكذا. قال: ولو أنا لا أسوق السيارة، وما يسوق السيارة ما جاي حادث. يقول هذا الكلام في يوم جمعة، فأيست جعت إلى بلدي، وفي الجمعة التي تليها جاءني خبره أنه مات على فراشه. فما الذي يؤمن الإنسان من مثل هذا؟ يسترسل في المعاصي. لو ذهبنا إلى المقبرة ونظرنا إلى الصغار الأفراد وعددناهم، وجدنا العدد مقارب للكبار. الشباب بين 20 إلى 40 الآن معترك المنايا هنا في السيارات، حوادث السيارات والإحصائيات مهولة في هذا السن. الأمراض المستعصية بدأت بالصغار والشبان والكهول والشيوخ على حد سواء. فما الذي يؤمنك أن تعيش إلى أن تتوب؟ لا بد من إعادة النظر. في الخبر الذي في الصحيحين يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقول: يا فلان ما أصابك؟ أمر مخوف، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أمر مخوف أن تنهى عن الحرام وترتكب الحرام، أن تأمر بالواجب وتترك الواجب. أما بالنسبة للأمر بالمستحب والنهي عن المكروه وأنه يجر إلى الحرام مع ارتكابه، وما قرره أهل العلم أنه في ترك المنكر لا ضير عليه ولا ذنب، وكذلك في ترك في فعل المكروه، هذا أمره أوسع. لكن الإشكال في من يأمر الناس بالواجبات ويترك، وينهي الناس عن المحرمات ويرتكب، هذا أمره خطير. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إنكار، استفهام إنكاري. لكن هل يشترط في الآمر والناهي أن يكون مؤتمرا منتهيا؟ أهل العلم يقررون أن الجهة مفكة، الجهة منفكة. إيش معنى منفكة؟ يعني أنك مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولست مطالب بأن تكون معصوما من الذنوب، فعليك أن تأمر وعليك أن تنهى، وذنبك له حسابه. مأجور على الأمر والنهي، وأيضا آثم بترك الأوامر وارتكاب النواهي. يبقى أن مثل هذا الكلام لا يتجه حينما يكون الأمر والنهي يشبه الاستهزاء. شخص على كرسي الحلاق يحلق لحيته، يلتفت إلى جاره يقول: حرام عليك تحلق اللحية؟ نعم، على قولهم ممكن، لكن ما نبالغ في انفكاك الجهة إلى حد يوقعنا فيه شيء من الاستهزاء. يبالغ الأشعرية في انفكاك الجهة حتى قالوا أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها. الجهة مفكة، الزنا له ذنبه وغض البصر له امتثال للأمر بغض البصر له ثوابه وذاك عليه ذنبه. لكن يا أخي الأمر بغض البصر من أجل إيش؟ هذه وسيلة، هذه وسيلة من أجل الزنا، فإذا حصلت الغاية الوسائل هانت. فعلى الإنسان أن يلاحظ نفسه وأن يبادر بالتوبة النصوح وأن يتخلص مما ينطوي عليه من مخالفات، سواء كانت متعلقة بالقلب من حسد وغش وخداع، أو متعلقة بأعمال البدن، أو ترك لواجبات وتفريط في هذه الواجبات، عليه أن يسعى لخلاص نفسه. كثير من الناس إذا جلس على كرسي الوعظ أو كرسي التعليم تجده إذا سمعت كلامه قلت هذا من نظراء الفضيل أو سفيان أو أمثالهما، لكن إذا صبرت حاله وجدته أقل من هذا. هل يضيره هذا أو لا يضيره؟ يعني يحث على التبكير لصلاة الجماعة ويجمع الإقامة مثلا، يحث على إدامة النظر في القرآن وكذا، وهو الله المستعان أقل من هذا. هو عليه أن يأمر به، لكن إذا كانت المسألة في دائرة المستحبات فالأمر أخف من ترك واجبات أو ارتكاب محرمات. لكن عليه أيضا أن لا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، وإذا أمر بأمر أن يبادر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لأنه القدوة. لما حرم الأموال والأعراض والدماء قال أول دم أضعه دمنا، دم ابن ربيعة بن عبد المطلب، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. فيبدأ الإنسان بنفسه ويبدأ بيده ليكون كلامه مقبولا، ولا يتصور في الإنسان مهما كانت منزلته وعلت أنه يريد أنه يأتي بكل شيء ويترك كل شيء، العصمة ليست واردة. لكن على الإنسان أن يسدد ويقارب، ومع ذلك لا يعدم أن يكتب له أجر من استفاد من كلامه ولو كان عنده شيء من التراخي في بعض الأحيان. والميزان له كفتان، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أمرك بالدعوة، أمرك بالتوجيه، أمرك بالنصح والإرشاد، عليك أن تقدم هذا وتسعى في إصلاح نفسك. نعم، المخالفة لابد أن تقع، المخالفة لابد أن تقع، لأن المسلم مفترض الكلام هم موجه إلى معصوم، موجه إلى رجل خطاء، وإن كان من أهل العلم وإن كان من أهل الفضل. نعم، لكن مع ذلك إذا كان في دائرة المستحبات والمكروهات الأمر أوسع منه في دائرة. وإذا كان نفرق بين شخص يأمر بشيء لا يستطيع الاتيان به، أو ينهى عن شيء لا يستطيع الانكفاف عنه، مدخن مثلا، ينصح شخص يستطيع الإقلاع عن التدخين ويقول أنا عجزت، حاولت مرارا وعجزت. نعم، ومن باب النصيحة يا أخي نقول الدخان يذكر عن نفسي أنه جربه وأنه مضر وأنه أصيب بكذا وكذا من أجله، لكن لا يستطيع الإقلاع عنه، فينصح كما أنه يكف أولاده ومن تحت يده عن التدخين ويدخن، وينصح جيرانه عن التدخين. وأبلغ نصيحة عن التدخين سمعتها في برنامج في الإذاعة اسمه إيش؟ سلامات، كان يأتي قديما ومدهده إلى الآن ولا لا، برنامج سلامات، أجر مقابلة مع مدخن يقول كنت إذا سعلت يخرج الدم بسبب الدخان، هذه مرحلة انتهت، الآن يقول يخرج الدم عن نفس بسبب الدخان. فيه أبلغ من هذا يا إخوان، ومع ذلك يأتي الإنسان ليحرق نفسه ويحرق ماله ويقضي على صحته ويخالف، لأن الفتوى عند أهل العلم على تحريمه، ويرتكب مثل هذا المحظور، والنتيجة إيش؟ لا شيء. يعني إذا وجد في المعاصي ما يدفع إليه غريزة، فإن مثل هذا أي غريزة تدفع إليه؟ بسبب السجود. نعم. بسبب السجود. مات ونعم، والإحصائيات تقول 5 ملايين شخص يموت سنويا بسبب التدخين. هل يعد من الذين قتلوا أنفسهم؟ تسبب لم يباشر، هو متسبب، والمتسبب غير مباشر. والله يعذب على معصيته وعذابه عند الله جل وعلا. لكن الكلام في مثل هذا، يعني شخص يقول انه مع النفس يخرج الدم بسبب الدخان، يعني هل يمكن ان يسمع هذا الكلام؟ يسمعه شخص عنده ادنى مسكه من عقل ويستمر على التدخين فضلا عن دين يمنع من هذا؟ فعلى الإنسان أن يسعى لخلاص نفسه ويأتمر ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.